كفر مين والله ما سيبك لو خدت رأيي حد يسيب حبيب وبعد ما يلمس ايديه يا صابر عليا بقالك سنين من حقك عليا ما نعيش محرومين يا اللي وحشني طب ليه حايشني فين ايامك فين الليالي يا اللي وحشني طب ليه حايشني فين ايامك فين الليالي أسيبك حبيبي وعيش تاني لمين غرامك في قلبي ومدوبني الحنين من ليلة ما شافك قلبي راح ندالك معرفش أقول حبيبي غير لما أكون معاك من ليلة ما شافك قلبي راح ندالك معرفش أقول حبيبي طب ليه حايشني فين ايامك في الليالي اللي وحشني طب ليه حايشني فين ايامك